السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم ومرحبا، طبتم جميعا وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله جل في علاه أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمامنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا موعد ولقاء متجدد مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ومع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، نقرأ في كتاب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في كتابه الماتع النافع بإذن الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. نجتهد سويا ونسعى أن نقترب من صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم لنؤجر على ذلك، لنعبد ربنا جل في علاه على بصيرة، ولنقتدي بإمامنا الذي قال لنا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ووصلنا بعد الكلام عن إسباغ الوضوء واستقبال القبلة والتكبير، تكبيرة الإحرام، آخر ما تكلمنا عنه المرة الماضية كان ما عنون له الشيخ رحمه الله بقوله القراءة، وتكلم عن الاستعاذة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ القراءة بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، إلى غير ذلك مما ذكره المؤلف رحمة الله عليه وما صحت نسبته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن عنوان جديد يقول رحمة الله عليه: القراءة آية آية. السؤال: كيف كان يقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن في الصلاة وفي خارج الصلاة؟ لنتعلم كيف كانت قراءته، لنتأسى به، لنقتدي به صلى الله عليه وسلم، لنقرأ القرآن كما كان يقرأه حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. يقول: القراءة آية آية، يعني السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي على الإطلاق، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون القراءة آية آية. قال: ثم يقرأ صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الفاتحة، بعد الاستعاذة، قال: ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة وكذلك كانت قراءته كلها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ترتيل أمره رب العالمين وقال ورتل القرآن ترتيلا هذه قراءته صلى الله عليه وسلم مفصلة يقف على رؤوس الآية صلى الله عليه وسلم قال وهكذا إلى آخر السورة وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها لا يصل الآيات بالآية بما بعدها حتى ولو كان المعنى متصلا يعني قراءته صلى الله عليه وآله وسلم هكذا الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم ويقف مالك يوم الدين هكذا ويقف لا يسرد القراءة سردا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا ما كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة حتى ولو كان المعنى متصلا ولو كانت الآيات مرتبطة يرتبط بعضها ببعض والثانية ترتبط بالأولى لا إنما يقف صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآيات قال وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها قال وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين هكذا بالتخفيف بدون ألف المشهور عندنا قراءة عاصم وهي بالألف مالك يوم الدين أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها بالتخفيف هكذا ملك يوم الدين طيب يبقى عرفنا من هذه الفقرة أن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا شك في كونه خير الهدي أنه كان يقطع القراءة يقرأ الآيات آية آية يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم الآيات آية آية يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم يقف وهكذا يفرق ويقرأ كل آية ويقف عند رؤوس الآيات عند العلماء علماء القراءات وعلماء التجويد علم كبير اسمه يتكلمون فيه عن الوقف والابتداء اسمه علم الوقف والابتداء يتكلمون عن السنة في الوقف والابتداء ويتكلمون عن مواضع لا ينبغي أن يقف الإنسان عندها لأن المعنى يختل ويذكرون أن الأصل أن يقف الإنسان عند رؤوس الآيات حتى ولو كان المعنى متصلا فعلم الوقف والابتداء ينبهون فيه على مثل هذه الأمور والمواضع التي لا ينبغي أن يقف فيها الإنسان لأن المعنى يختل والمواضع التي يجب أن يصل فيها القراءة لكن الأصل عند أهل السنة أن القارئ يقف عند رؤوس الآيات طيب نبه بعد ذلك الإمام الشيخ الألباني رحمه الله على أنه كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأها هكذا ملك يوم الدين لا يقول مالك يوم الدين كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأها هكذا إحنا عندنا قراءات متواترة عندنا القراءات العشر المتواترة عندنا أئمة تواترت قراءتهم يعني عندنا الأئمة الإمام عاصم ونافع والكسائي وحمزة وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء هؤلاء تواترت قراءتهم ثم ألحق بهؤلاء السبعة ثلاثة أبو يعقوب الحضرمي وأبو جعفر وخلف هؤلاء الأئمة العشرة تواترت قراءاتهم يعني الذي يتقن هذه القراءات يتقن القراءات العشر طيب الإمام الجزري رحمة الله عليه قال قرأ عاصم الذي نقرأ أهل مصر بقراءته والكسائي ويعقوب وخلف مالكي. هذه هي القراءة المشهورة عندنا عند أهل مصر. قرأ مالكي. الإمام الجزري يقول عاصم الذي نقرأ بقراءته، والكسائي ويعقوب وخلف مالكي. وقرأ الباقون يعني بقية العشرة، بقية القراء العشرة الذين تواترت قراءتهم بالقراءة التي ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحت نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يقرأ بها ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. ثم قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد ذلك ركنية الفاتحة وفضائلها، يعني قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تقرأ في كل الصلوات، تقرأ في الفريضة وفي النافلة، تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك. قال ركنية الفاتحة وفضائلها. قال وكان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم من شأن هذه السورة، سورة الفاتحة، أم الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، كان يعظم من شأنها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، يعني فاتحة الكتاب لا ينبغي أن تقل القراءة في الصلاة أبدا عنها. قال لا طبعا لمن كان معه اللي الوقت، وسيأتي الكلام عن من يعجز عن قراءة الفاتحة. قال لا صلاة لمن لم يقرأ، لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال وفي لفظ لا تجزئ، لا تصح، لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. خداج يعني ناقصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا بد أن تقرأ، ويقول أنه لا صلاة لمن لم يقرأ في صلاة بأم الكتاب، لا من قرأ من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج يعني ناقصة. وهكذا كان يؤكد على ذلك صلى الله عليه وسلم. ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا من تمام فضل الله علينا ومن عظيم مننه جل في علا. قال صلى الله عليه وسلم ويقول قال الله تعالى تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي. لما يستشعر العبد في هذه في صلاته أن الله جل وعلا يسمعه، أن الله جل وعلا يرد عليه، هذا يجعله يعني يخشع في صلاته ويتقن الصلاة ويؤديها كما ينبغي أن يؤديها. يقول الله جل وعلا حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، أثنى العبد على ربه بما هو أهل له جل في علاه. ويقول العبد مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين كما مر معنا، مالك يوم الدين، وهي الأشهر والمعمول بها عندنا في مصر. يقول الله تعالى مجدني عبدي يوم الدين، المجد كله لله، لا كلام لأحد ولا قول لأحد ولا يستطيع أحد شيئا، هذا يوم الدين، وهو رب العالمين مالك يوم الدين وملك يوم الدين جل جلاله. يقول مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. قال أي رب العالمين فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك يا رب، وإياك نستعين، لا عون لنا ولا طاقة لنا ولا قدرة لنا ولا حول لنا إلا بعونك ومساعدتك يا رب. قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فهؤلاء لعبدي، هؤلاء يعني الهداية للصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال وكان يقول ما أنزل الله جل عز وجل. هنقرأ لبقية الفقرة ثم ننبه على بعض المسائل في هذه الفقرة من المسائل المهمة. قال وكان يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. هذا من عظيم شأن الفاتحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنها السبع المثاني، وأن الله جل وعلا ما أنزل مثلها ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني. المثاني يعني التي تثنى وتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة، هذا معنى المثاني. قال والقرآن العظيم الذي أوتيته. الفاتحة مشتملة على جميع معاني القرآن كما سنذكر الآن بإذن الله. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. أم القرآن الفاتحة، القرآن كله مجتمع معاني في آيات سورة الفاتحة. قال وهي السبع المثاني تثنى وتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، الرجل الذي أعاده النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. قال وقال لمن لم يستطع حفظها، إذا كان هناك إنسان له ظروف معينة عاجز عن قراءة الفاتحة، عاجز عن حفظ الفاتحة، وهذا وإن كان نادرا لكنه وارد، وارد أن يكون موجود. قال وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هذا الإنسان العاجز عن قراءة الفاتحة. قال وقال للمسيء صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. يبقى هذه الفقرة الشيخ الألباني رحمه الله ننبه على المسائل التي وردت في هذه الفقرة. أولا ذكر جملة من الأدلة التي ذكرها أهل العلم مع غيرها من الأدلة تدل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة فريضة كانت أو نافلة. تمام. المسألة الثانية، الفاتحة كما قلنا تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال علم الرجل الذي أساء في صلاته ذلك، وقال وافعل ذلك في صلاتك كلها سواء كانت فريضة أو نافلة. طيب العاجز عن قراءة الفاتحة لأي سبب من الأسباب، عاجز عن حفظها، عاجز عن قراءتها لأي سبب من الأسباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم له قل سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أمين، ربنا يرضى عنه وعنك حبيب الغالي الشيخ عمرو. طيب تعالوا نلخص بعض المسائل المهمة. العلماء اتفقوا على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. تمام. الأمر الثاني، اتفق العلماء على وجوب قراءة الفاتحة والبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم ثم الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة في كل ركعة من ركعات الصلاة في الصلاة الفريضة أو النافلة. تمام، اتفقوا على أن القارئ للقرآن في الصلاة أو في خارج الصلاة يبدأ كل السور بما فيها الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة التوبة، سورة براءة السورة الوحيدة التي لا تبدأ بالبسملة. طيب، رابعا، اتفق العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة النمل. طيب، بعد ذلك اختلف العلماء قديما وحديثا، هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة أم أنها آية مستقلة بذاتها؟ اتفقنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، اتفقنا أن العلماء قالوا بوجوب قراءة البسملة والفاتحة، لا تترك البسملة في بداية الفاتحة. اتفق العلماء على أن كل السور تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وفي خارج الصلاة ما عدا سورة براءة سورة التوبة، اتفقوا أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، اختلفوا في هل البسملة آية من سورة الفاتحة أو لا، خلاف قديم. ذهب كما ذكر الإمام النووي والإمام ابن قدامة الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، واستدلوا بحديث ذكره المؤلف رحمة الله عليه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، بينما ذهب الإمام، خلي بالك، أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في الرواية المعتمدة في مذهبه كما قال ابن قدامة رحمة الله عليه وغيرهم كثير من أهل العلم إلى أن البسملة آية مستقلة وليست من الفاتحة، آية مستقلة يجب أن تقرأ قبل الفاتحة وقبل كل سورة، هذا هو المسنون، لكن قالوا ليست آية من الفاتحة، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة منها الحديث الذي مر معنا الآن ورواه الإمام مسلم والإمام مالك، وفيه قول رب العالمين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، الحمد لله، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد إلى آخر الحديث، فهنا لم تذكر البسملة، لم تذكر البسملة. استدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه، الحديث رواه مسلم، قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يسرون بها بينما يجهرون بآيات الفاتحة بداية من الحمد لله رب العالمين، هذا هو الأقرب للصواب إن البسملة آية مستقلة ليست من آيات سورة الفاتحة، وإن كان الأمر فيه خلاف قديم كما ذكرت بين أهل العلم، لكن الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والرواية المعتمدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن البسملة آية مستقلة وليست من آيات سورة الفاتحة، لكن على كل الفاتحة قراءتها في كل في الصلاة ركن من أركان الصلاة، تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، يقرأ قبلها البسملة، البسملة تقرأ قبل كل سورة ما عدا سورة التوبة سورة براءة، البسملة جزء من آية من سورة النمل، فيه خلاف في هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، قلنا إن الأقرب للصواب والله تعالى أعلى وأعلم، مع ثبوت الخلاف بين أهل العلم أنها آية مستقلة وليست من آيات سورة الفاتحة لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وحديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه ولا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم لكن كانوا يسرون بها. سورة الفاتحة سورة عظيمة كان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها، وكان يسميها أم القرآن، ويسميها أم الكتاب، ويسميها القرآن العظيم، ويسميها السبع المثاني إلى غير ذلك. السبع المثاني يعني التي تثنى وتكرر في الصلوات. الفاتحة لما هي أم القرآن ولما هي أم الكتاب؟ لأنها اشتملت على كل معاني القرآن. خلي بالك، القرآن عبارة عن ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد والعقيدة، القسم الثاني العبادة والأوامر والنواهي، القسم الثالث أخبار الأمم السابقة والأنبياء والصالحين وغير الصالحين. الفاتحة اشتملت على هذه الأقسام الثلاثة. فأما قسم التوحيد والعقيدة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الله جل وعلا هو المعبود الواحد الأحد، هذه بعض صفاته وصفات كماله وجلاله، هذا توحيد وعقيدة وأسماء وصفات. القسم الثاني العبادة والأوامر والنواهي، إياك نعبد وإياك نستعين. للعبادة فيها امتثال الأوامر والابتعاد عما نهى عنه رب العالمين وزجر. القسم الأخير صراط الذين أنعمت عليهم من الأمم السابقة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالفاتحة فيها أصول القرآن ومشتملة على جميع ما ورد في القرآن، لذا هي أم القرآن، لذا هي أم الكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم من شأنها، سماها رب العالمين الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ومن أسمائها الكافية ومن أسمائها الشافية. والفاتحة من أعظم سور القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم من شأنها حتى يقول لا صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تامة، صلاة ناقصة لا تجزئ ولا تصح إلا بقراءة الفاتحة. العاجز عنها يقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا عن قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية؟ هل يقرأ بها المأموم أو لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام؟ هذا ما نكون معه إن شاء الله في المرة المقبلة، مع ما عنونا له الشيخ الألباني رحمه الله بقول نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، هل نسخت فعلا ولا الصحيح أن يقرأ المأموم وراء إمامه بفاتحة الكتاب؟ هذا ما يكون معنا في المرة المقبلة إن شاء الله. أسأل الله جل في علاه أن يبدل أحوال المسلمين لأفضل الأحوال، وأن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير. أسأل الله أن يوسع على عباده في أرزاقهم. أسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. أسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وأسأل الله أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع حبيبنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.